قال وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك من أجل أن يبقى جنس البشر. ولذلك جعل ربنا جل في علا من آياته العظيمة أن خلق الذكر والأنثى وجعل بينهم محبة ومودة وشهوة أيضا ليقع التواصل والتناسل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال هنا كقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فما المراد بالسكون هنا؟ سكون النفس، سكون النفس، فيقع من المشاكلة ومن المناسبة ما يجعل الرجل يميل إلى المرأة والمرأة مائلة إليه، فطرة الله جل في علا. وجعل بينكم مودة ورحمة، مع غرابة المرأة بالنسبة للرجل وغرابة الرجل بالنسبة للمرأة، فما أن يلتقي بها حتى يجد مودة ورحمة. من الذي جعل هذا؟ ربنا جل في علاه، وجعله ربنا آية من آياته، تكون هي في أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب، تكون هي في بلدة نائية بعيدة، يكون هو عربي وهي أعجمية، يكون كذا وكذا، يحصل بسبب هذا الزواج والنكاح بينهم مودة ورحمة، آية من آيات الله جل في علاه.